سلم روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني. وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لا صلاة منفرد خلف الصف، لكن إن لم يجد مكانا في الصف على قلا صلى خلفه الآية السابقة. قال رحمه الله إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لما روى البخاري ومسلم عن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه. قال فإن وقفوا عن يمينه صح مع الكراهة، وعلل الفقهاء لذلك بأن يمين الإمام موقف للواحد فلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه، لكن السنة أن يقفوا خلفه وهذا مجمع عليه. قال أوقف عن جانبيه صح لفعل ابن مسعود رضي الله عنه. وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك لأن وقوفه خلف الإمام هو السنة والإعراض عن السنة مكروه. فإن وقفوا قدامه ولا فرق في الحقيقة. تقدم عندنا بالأمس بحث مسألة إذا وقف عن يساره، يعني المؤلف تقدم يقول أنه بطلت صلاة، وأي فرق بينه إذا وقف عن يمين ولم يقف خلفه بينه وقف عن يساره؟ الحديث واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجعله عن يمينه هو الذي جعل كابرا وجبارا خلفه، فإما أن نقول بهذا وإما أن نقول بالجميع. فلذلك قال الطائفة أنه إذا كان في متسع أن يقف المأموم خلف الإمام فإن هذا واجب، لأن موقف الإمام هو التقدم وليس موقف الإمام هو المحاذاة. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن لقي ربه، ثم وصف فعل الصحابة وفعل المسلمين من ذاك العصر إلى هذا العصر، كان الأئمة يتقدمون على المأمومين، وهذا أمر جرى عليه العمل. فلذلك إذا قلنا هنا بالوجوب وهناك قلنا بالوجوب، فرق بين الوجوب كما تقدم بين بطلان الشيء، وإن قلنا على حديث ابن عباس بأنه قام عن يمين على الوجوب لكن لم نقل بأنه يبطل، لأن هذا يحتاج إلى دليل آخر. عفى الله عنك. قال وقفوا عن يساره لحديث ابن عباس سابق، ومما يحصل التنبيه عليه هنا أنه لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق سماع صوته في المذياع أو عن طريق رؤيته أو سماع صوته في التلفاز، ولو كانت هذه الصلاة تنقل عن طريق البث المباشر، لأنه لا دليل على صحة الاتمام به في مثل هذه الحالة. يصح الاتمام بشرطين. الشرط الأول أن ترى أشخاص المأمومين ولو لم تسمع صوت الإمام، ومن ثم جوز الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقتدي المأموم بمن يصلي في السفينة لأنه يرى شخصا، أو تسمع صوته ولو لم ترى شخصا، كما لو حال بينك وبين الإمام جدار، وهذا عمل المسلمين اليوم يصلون في ما يسمى نحن نسميه الخلوات، بعض البلاد الظاهر يسمونه قابو، ومعروف الظاهر كلكم تعرفونه. فهذا الخلوات ما ترى لا إماما ولا مأموم، بمعنى لو طفى المكبر الآن ما استطاعوا يصلوا. فلذلك نقول يجب في مسألة الخلوات أن يكون في فتحة، بحيث لو انقطع الصوت عن طريق المكبر يسمعون الصوت المباشر أو تكبير من يكبر، ففي هذه الحالة يجوز. عفى الله عنك. فرق يا شيخ عفى الله عنك، خارج المسجد وداخل الإسلام هذا يرى أشخاص مؤمنين. الإمام أحمد أفتى هذا في السفينة في البحر، وهذا خارج البحر. اللي ما أحد يفتى لسه في السفينة في البحر وخارج البحر. لكن أهم شيء ما يكون يعني في قدرة على الاهتمام إما بشخص المأموم وإلا برؤيته، كما وقع الناس اليوم في الجوامع التي تزدحم صلوا خارج المسجد، كما في الحرمين صلوا خارج المسجد. الفنادق المحيطة بالحرم، فنادق المحيطة بالحرم لا تجوز الصلاة فيها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتصل الصفوف، أن تتصل الصفوف، إذا ما تصل الصفوف لا يجوز، لأن لا يجوز الرجل يصلي في بيته. الشرط الثاني أنه يرى أشخاص المأمومين أو يسمع صوتهم، حيث لو طفى المكبر يستطيع أن يقتدي بأشخاص المأمومين. إذا فات أحد الشرطين لا يجوز الاقتداء بذلك ولا تصح الصلاة. عفى الله عنك. وكذلك لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق مكبر الصوت وحده، إذا كانت سماعات هذا المكبر ليست داخل المسجد الذي يصلي فيه هذا الإمام، أو على جداره الخارجي أو على منارته، لعدم الدليل على صحة الائتمام بالإمام فيما إذا كانت سماعات المكبر بعيدة عن المسجد. قال: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما بفعلهما، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطه لأن ذلك أستر له فلا يرى المأمومون عورته. يعني لكن قال بعض الفقهاء لو كانوا في ظلام شديد الظلام لا يرون شيئا ولا يمكن أن يروا شيئا شرع التقدم، ولكن هذا قد يتأتى، يعني حتى لو كان شديد الظلام إذا الإنسان تأخر وجوده في الظلام يبدأ شيئا في شيئا يبصر بعض الشيء، ولا يجوز للمسلم يرى عورة أخيه. وبالتالي قال الفقهاء يكون وسطهم حتى لا يرى أحد من المؤمنين عورة الإمام. نعم. عفى الله عنك. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قد قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، فيقدم الرجال لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونه، رواه مسلم. لحديث أنس الصحيحين تقدم أن السلام صلى ثم جعل أنسا والغلام خلفه ثم جعل المرأة العجوز خلفهم. نعم. عفى الله عنك. ثم الصبيان لأنهم ذكور، ثم الخناثة لأنه يحتمل أن يكونوا ذكورا ويحتمل أن يكونوا إناثا. نعم. طبعا هذا في القديم نعم يتعذر، أما الآن مع تقدم الطب يميزون بين هذا وهذا. نعم. عفى الله عنك. ثم النساء لأن النساء يقفن بالصلاة خلف الرجال كما سبق. تقدم عندنا أثر عمر الصحيح في المسند وأثر ابن مسعود، وأن هذا عمل الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة ما تحاذي الرجال ولا تتقدم الرجال. قلنا حديث من ورقة أن أمة أهل دارها معلول، وبينا علته من وجهين: الأولى جهالة أم الوليد بن عبد الله بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد، علة الثانية تفردهما بأصل ولا يقبل تفردهما بأصل. عفى الله عنك. قال: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. هذا قول بعض العلماء، أن من أدرك الإمام في التشهد الأخير فقد أدرك الجماعة، وهذا في نظر، لأنه لا بد القاعدة تطرد. أرأيت لو أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير كم يصلي؟ يصلي أربعا. إذا قلنا بالقول هذا يلزم يصلي ركعتين وهم لا يقولون به، فلا بد أن القاعدة تطرد. فذلك الصواب ما عليه جماهير العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. نعم. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه، وهذا هو الأقرب. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وعلى هذا ينبني حكم فيما ذكرت لكم في الراجع. إذا كنت أنا مسافر وأدركت المقيم في التشهد الأخير أصلي على هذا القول الصحيح ركعتين فقط، وإذا أدركت معه ركعة أصلي صلاة مقيم، فقول من قال إذا ذكرت جزء من الصلاة ولو تشهد لك تصلي صلاة مقيمة هذا ضعيف. أنا ما ذكرت شيئا، كيف تصلي صلاة مقيمة؟ أنا ما أصلي صلاة مقيمة إذا ذكرت جزء من الصلاة، وأنا ما ذكرت شيئا من الصلاة. ويسدل عليه بقضية الجمعة، إذا قال يلزم نقول يلزم أيضا في الجمعة، أن تقول مثل ما قلت هنا، ولا صار في تناقض، والفقه لابد في اضطراد، ما في تناقض. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. نعم، ما ذكر الركوع يقول المؤلف فقد أدرك الركعة وإلا فلا، وهذا الصواب. ولكن هذا في من جاء خارج المسجد، بمعنى الرجل الآن دخل المسجد والإمام راكع، إذا وقعت اليدان على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام أدرك الركعة، وهذا واضح. لكن يختلف الحكم فيما لو كنت مع الإمام من أول الصلاة، بمعنى داخل مع الإمام من أول الصلاة ثم ركع الإمام ثم انشغلت بشيء ثم ركع ورفع، هذه مسألة خلافية تختلف عن اللي قبلها، هذه مسألة خلافية. الحنابلة يقول يجوز أن تأتي بالركوع وتلحقه، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول المالكية. فهذه الصورة تختلف عن الصورة اللي طرحنا أولا، بعض الناس ما يفرق بين الصور. نعم. ما معنى الشيخ قبل انقطع صوته؟ يعني أنا تقع على ركبتين قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، إذا ما انقطع صوته ودركته إذا الإمام ما انتهى ركوعه. نعم. عفى الله عنك. لحديث إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. نعم، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث البلوغ ولكن لا يصح. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود. لكن اختلف العلماء يصلي على ظهره، كيف الطريقة يصلي على الظهر؟ بعض العلماء يقول يصلي على الجنب، إذا اختلف على الجنب هل بمعنى تمد رجليك نحو القبلة وترفع ظهرك، أما أنك تضع رجليك نحو الجنوب ورأسك نحو الشمال ووجهك نحو القبلة؟ هذا في خلاف بين العلماء، وقد قال جماعة من العلماء الصلاة على جنب أن تكون الرجلان نحو الجنوب والرأس نحو وضع الميت في القبر، بالضبط كوضع الميت في القبر، وهذا أصح. إذا ما أمكن هذا وكان على ظهره فإن الرأس يكون نحو المشرق والرجلان نحو المغرب، إذا ما أمكن لهذه الصورة، ثم يرفع رأسه قليلا إذا أمكن، إذا ما أمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على الصورة ذكرنا. نعم. عفى الله عنك. فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. نعم، لكن الإمام بالرأس عندنا العامة الآن في نجد وفي غير نجد صلوني يقول هكذا، يقول هكذا يعني، فهذا الإمام بالرأس. طبعا ما يفعل العامة الآن ليس يعني ابتداعا منهم، هو قول للطائفة من الفقهاء، هو قول للطائفة من الفقهاء. ولكن القول الآخر اللي أفتى ابن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال يومي برأسه، وهذا جاء في النافلة في صحيح الإمام البخاري، وهذا عام مضطرد، هذا عام مضطرد. يصلي على كرسي يومي برأسه، الركوع ما يقول هكذا، الركوع يقول هكذا الرأس، لكي يستطيع يسجد يسجد، ويكون الإمام بالركوع بالرأس. إذا كان لا ما يستطيع حتى السجود، يصلي جالس كل شيء، فيجعل السجود أخذ من الركوع بالرأس، ما له حاجة يقول هكذا، إيش الفائدة من هكذا؟ حتى من حيث العقل إيش الفائدة منها؟ لا دليل ولا نص، بخلاف جسد يستطيع السجود. فبالتالي ابن عمر قال يومه برأس، وذا روى عبد الرزاق عنه بسند صحيح، وجاء عنه في البخاري قال ويومئ برأس. كذلك يصلي على السيارة في السفر، بعض الناس يضع يسجد على صدر السيارة اللي نسميه نحن الطبلون، هذا لا أصل له، هذا لا أصل، ما كان الصحابة ولا التابعين يسجدون على صدور دوابهم، كانوا يومئون إيماء. نعم. عفى الله عنك. ودليل هاتين المسألتين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه قياسا على النائم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المغمى عليه قضاء الصلاة قياسا على المجنون وهذا هو الأقرب. هذه المسألة فيها تفصيل المغمى عليه في صلاة المغمى عليه ونقف عليها وفصل ونتقف على هذا الموضوع. المغمى عليه له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بفعل الآدميين. الحالة الأولى يكون بفعل الآدميين كسكر أو بنج، فهذا يقضي ما فاته من الصلوات. الحالة الثانية أن يكون بفعل الله، أصابه ما بفعل الله لا بفعل المخلوق، فهذا موطن خلاف بين العلماء. وأصح ما قيل في هذا أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وأفتى طائفة من الأئمة. وجاء عن عمار أنه يقضي لثلاث، وهذا مشهور في مذهب أحمد ولا يصح عن عمار. نعم ثلاثة أيام. نعم هذا ضعيف قلنا لأنه لا يصح على أثر ثابت عن عمر يقضي صلاة في وقته فقط. إذا كان بين السجدتين اللي يصلي وهو جالس يجعل رأسه القيام نفس القيام أو ينزل؟ لا يجعل نفس القيام بين السجدتين. إيه نعم كل شيء. نعم والتشهد كل شيء. شوف شو نعم يصلي جمعة